عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا حداك. سورة النور بين سورتين المؤمنون والفرقان، سورة النور بين سورتي المؤمنون والفرقان، فالمؤمنون معهم نور يفرقون به بين الحق والباطل، المؤمنون معهم نور يفرقون به بين الحق والباطل. فسورة النور سورة مدنية، سورة النور سورة مدنية، وبالتالي سنجد فيها مع العقيدة الأحكام، لأن كثير من الناس يقولون أن السورة المكية تكلمت في العقيدة، السورة المدنية تكلمت في الأحكام، السورة المدنية تكلمت في العقيدة والأحكام. يقولون ظل النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما يدعو إلى التوحيد ثم 10 أعوام يعلم الناس الأحكام. لا، ظل يعلم الناس العقيدة 23 عاما في مكة وفي المدينة، طيلة الحياة الدعوية صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الاعتقاد الصحيح. ولكن غلب على السور المدنية ذكر الأحكام. وهذه السورة آياتها 64 آية، وورد في فضل هذه السورة أحاديث، ولكنها أحاديث ضعيفة، ولكنها أحاديث ضعيفة. فمما ورد في ذلك حديث عائشة: لا تنزلوهن الغرفة ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن الغزل وسورة النساء. وهذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع. وورد أيضا حديث مرسل عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور. وهذا حديث مرسل عن قتادة عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط الصحابي. ولكن ورد عند ابي عبيد عن حارثة بن مضران قال: كتب الينا عمر بن الخطاب ان تعلموا سورة النساء والاحزاب والنور، سورة النساء والاحزاب والنور. وهذه السورة من السور التي تمس كل احد، كبير وصغير، رجل وامرأة، عجوز وشابا او شاب، تمس ملك اليمين، تمس الاقارب، تمس العائلات، تمس الدول. سورة تخاطب الجميع، بمعنى القرآن كله يخاطب الناس جميعا، ولكن هذه السورة مست كل أحد، يعني مفيش حد هيخرج من هذه السورة إلا ويجد له فيها أحكام، يجد فيها أحكاما متعلقة به. هذه السورة السورة الوحيدة اللي بدأت في القرآن بكلمة سورة. يقول رب العزة سبحانه وتعالى أولا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. مش عاجبينك مش رجال، كاستدلال بمواصفات معينه. هذا رجل ورجال موجوده، ولكن الاشاره الى هذا تبين ان هذا له من الميزات والخصائص ما ليس سواه. سوره، وهذه قراءه مجرده ووردت بالنص سورة، يعني اقرأ سورة ورتب سورة. سورة أنزلناها، وكل القرآن منزل، ولكنه نص هنا على التنزيل. وكلمة سورة لها في اللغة معنيان: إما من السورة يعني المنزل الشريف، لفلان ثورة يعني له مكان. فالسورة الشيء اللي له مكان، والسورة من السور الذي يحيط البلد، فكأن البلد فيه مجموعة من البيوت ويحيط به سور، يحزم هذه البيوت، يحيط بهذه البيوت. فالسورة مجموعة من الآيات لها مبدأ ومقتل، كأن السورة جمعت هذه الآيات كالسور يجمع بيوت البلدة. سورة أنزلناها، وكل القرآن أنزله الله، لكن بيذكرك أن هذه السورة ذات المكانة وذات الخصائص أنزلها الله، وذكره بصيغة الجمع للتعظيم: أنزلناها، يعني هذه السورة. وفرضناها، شوفوا خلي بالكم لسه السورة بدأتش، دي مقدمة للسورة فيها من القوة ما يؤكد أهمية هذه السورة. وفرضناها، الفرض يعني الواجب عند جمهور العلماء، يعني أوجبناها، جعلناها مقطوعا بها، أوجبناها، ألزمناكم العمل بها، فرضناها، قدرنا فيها من الحدود، لأن كلمة الفرض يعني معنى التحضير أيضا. إن الذي فرض عليك القرآن، فسورة أنزلناها وفرضناها يعني أوجبناها وألزمناكم العمل بها وقدرنا ما فيها من الحدود والأحكام. وهناك قراءة: وفرضناها، ومعنى فرضناها يعني قطعناها، فالفرض يعني القطع، يعني انزلناها قطعة من الجمع، انزلناها قطعة، انزلناها من الجمع وفرضناها، او يكون وفرضناها ده تشديد لكلمة فرض، فرض يعني فرض وفرض وفرض. سورة أنزلناها، سورة أنزلناها وفرضناها وفرضناها. وأنزلنا ثاني يكال الكلمة إيه؟ وأنزلنا، وأنزلنا فيها يعني في غضونها في تضاعيفها في خلال آياتها أو من آياتها، وأنزلنا فيها آيات بينات، ومعنى بينات يعني واضحات، الدلالة واضحة الدلالة على مدلولها على ما أراد. فانتبهوا إلى هذه المقدمة، سورة هذه سورة أنزلناها، أنزلها الله وذكر بصيغة الجمع للتعظيم، وفرضناها وفرضناها، أنزلناكم وأوجبنا عليكم وأوجبنا عليكم، وجعلناها قطعا من تنزل مرة واحدة لتذكر القلوب كذلك لنثبت به فؤادك، وأنزلنا مرة ثانية، وأنزلنا فيها آيات بينات أي واضحات ظاهرات على مدلولها لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون، أصل الكلمة تتذكرون، لعلكم تذكرون، لعلكم تحصل لكم التذكرة بهذه الآيات فتفعلوا هذه الواجبات والفرائض. وعايز واحد منكم بدل ما بنيجي في الاخر بنقول ايه طلب الاول الصوره الاخيره فبقوا شيء اشارات كده سريعه واحد يسجلها، مين اللي معانا مواظب يسجل الكلام ده؟ احمد ماشي، شوف هيتكرر كم مره معنا ايات بينات، وانزلنا فيها ايات بينات، ايات بينات، شوف الكلمه دي هتتكرر في الصوره كم مره، مش دلوقتي يعني كل ما نمر المره سجلها، ادي الايه رقم واحد، سوره انزلناها، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، سورة أنزلناها الزانية والزانية. الضمان هذه أول حكم وأول حد الزاني والزانية. هذه السورة سيأتي في آخرها وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم. فدي سورة التمكين، لو المسلمين أرادوا التمكين لهم في الأرض هذه السورة لا تمشي معاك بالتفاصيل. أول حاجة الأمة دي مش هيمكن لها حتى تطهر، لازم تكون أمة نظيفة، فلا بد من إزالة هذا الوسخ. فبدأ أول حكم بإزالة الأوساخ، الزانية والزاني، الزانية والزاني، كعادة سورة القرآن يجمل ثم يفصل. سورة أنزلناها وفرضناها فالخطة تفصيل. أول حاجة الزانية والزاني. ما هو الزنا؟ الزنا هو وطء الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح، ولا شبهة نكاح، يعني نكاح أو شبهة نكاح. مثلا نكح امرأة ولا يعرف أنها أخته، أنها أخته في الرضاعة، يبقى اسمه إيه؟ نكاح شبهة، هذا اسمه زاني. فده في نكاح أو شبهة نكاح يبقى ده مش زنا. رجل للمرأة وليس رجل لرجل ولا امرأة لامرأة، فهو وضع الرجل للمرأة في فرجها بنعرف الزنا، مش بنقول الحاجة التانية دي حلال ولا حرام، لا بنعرف فيه الزنا. وضع الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح. وقيل تعريف آخر هو إيلاج فرج في فرج مشتهم قطعا محرم شرعا. طب ومن هي الزانية ومن هي الزانية؟ هي المرأة المطاوعة للزنا الممكنة منه، لأن الصيغة تنبئ بذلك، أما المكرهة لا تسمى زانية. المغتصبة مثلا لو تصابها أحد كرها هذه لا تسمى زانية. فالزانية هي المرأة المطاوعة للزنا الممكنة منه، يعني مكنته من نفسها. وكذلك الزاني الرجل المطاوع للزنا الممكن منه. وقال رب العزة الزانية والزاني فاجلد، يعني كأن فيها معنى الشر، إذا زنيا فاجلدوا كل واحد منهم، إذا كان فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. ثم بين سبحانه وتعالى الحكم، قال تجلد، والجلد يعني ضرب الجلد، من شلده يعني ضرب جلده، رأسه يبقى ضرب، بطنه يبقى ضرب، وهكذا. فجلده يعني ضرب جلده، لأن الجلد هو ضرب الجلد. وقال الله سبحانه وتعالى تجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، وهذا هو حد الزاني والزانية إن كان حرا بالغا بكرا، والزانية الحرة البكر. وثبت للسنة زيادة على جلد المئة التغريب عام، التغريب عام، يعني واحد زنى في هذه المدينة في الزقازير لازم نغربه سنة، نوديه سنة الصعيد، نوديه سنة في أي مكان بعيد عن مكان، سنة هجرية يغرب سنة. وأما العبد المملوك المملوكة فعلى النصف من ذلك، يعني كم جلدة؟ 50. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. بسورة النساء فهذا نص في الإماء فعليهن، وألحق بالإماء الايه؟ العبيد. ما فيش فرق مملوك مملوك زي ما كانش فرق في الحر والحرة، كل واحد فيهم بيشهد منها، ما فيش فرق بين العبد والأمة. فلما جاء النص في سورة النساء على الأمة إنها تنزل 50 نص مئة يعني، أيضا ألحق بها مين؟ العبد. وأما من كان محصنا، وما هو المحصن؟ مش المتزوج، سواء متزوج أو سبق له الزواج، يعني مش لازم يكون الآن متزوج. واحد تزوج وطلق، أو امرأة تزوجت تزوجت وطلقت، هي الآن مطلقة هو الآن مطلق، ها؟ لو زنى يسمى إيه؟ زنى المحصن. واضح؟ المحصنة والمحصن من الأحرار عليهم الرجل، وردت السنة بذلك بالأحاديث الصحيحة المتواترة، وهذا إجماع أهل العلم، مش خلاف، مسألة مش خلاف، بل والقرآن ورد بذلك، إلا أن الآية منسوخة تلاوة لا حكما. ما هو في آيات بدون منسوخة تلاوة، يعني ما عادتش كتلة، ما عادتش موجودة، ولكن الحكم بتاعها بقى. وفي آيات ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، وفي آيات تنسخ التلاوة والإيه؟ والحكم. يعني قرأنا اليوم مثلا في سورة المجادلة في صلاة الفجر اليوم، قلنا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الكلام ده نسخ، لكن جبت الآية إيه؟ فنسخ حكمها ولم تنسخ تلاوة. وهذه الآية نسخت تلاوتها ولكن بقي حكمها. فلذلك يقول عمر اكتبها في اخر المصحف، يعني بكتبها عشان اقول للناس ان الايه دي لسه ايه؟ لسه حكمها باقي. ما هي الايه دي التي نسخت؟ قال الله تعالى: والشيخ والشيخه اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. كانت ايه الفكره ونسخ. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو ننسها، فهذه الآية من الآيات التي نسخت تلاوة، أما حكمها بالإجماع باقية. إن الزاني المحصن يرجم، وزاد جماعة أهل العلم قالوا مع الرجم جلد منها، نجلد منها بعدين نرجم. قال إن الآية ذكرت عامة والرجم خاصة السنة به المحصن يبقى زاد فيها، ولكن طبعا الجمهور على القول الاول لهذا الجلد 100 وتغريب عام، وللمحصن او للبكر جلد 100 وتغريب عام، وللمحصن الرجل. وهذه الايه الزانيه والزاني والزاني تجلد كل واحد منهما يتجلدان، نسخت ايه الحبس. عارفين ايه الحبس وايه الاذى في سوره النساء؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم تستشهدوا عليهن أربعة منكم. دي ما اتنسختش، لازم بتاع شهود نتنسخ النص الثاني. تستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا الأربعة دول اللي زانية فأنسفوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكانت عقوبة الزانية هذه التي أتت الفاحشة كانت أن تحبس في البيت، ما تخرجش أبدا لغاية لما تموت، أو أن يجعل الله لهن سبيلا. ولهذا لما نزلت هذه الآية من سورة النور قد جعل الله بها لهن اللي هو السبيل، يشغلوه من النعم وتخرج ارجموها وخلاص ما عادتش هتخرج خلاص. إذا هذه الآية نسخت آية النساء. واللذان يأتيانها منكم رجال فآذوهما. إزاي يؤذيهم؟ امشي يا معاك، امشي يا أدب، امشي هكذا، امشي نرجيهم هكذا بالنص. كان في الأول كده، كان هو ده حكم الزاني والزاني. ثم نسخ الحبس ونسخ الأدب. وصار إيه؟ وصار الجلد أو الرجل. قال الله سبحانه وتعالى: الزانية هو الزاني. ما وجه تقديم الزانية على الزاني؟ يعني بدأ هنا بالمرأة ولم يبدأ بالرجل. هل لأن الزنا في ذلك الزمان كان في النساء أكثر؟ تعرفين الزانيات كما يرفعن رايات كل واحدة حاطة على بيتها راية، يعني هنا في واحدة زنية، أمر مستقبل مش كده؟ لما يبقى وجود مجتمع، مجتمع إيه؟ مجتمع قاطر. فلما تجد كده البارات وبيوت الدعارة المعروف من وجه كذا ومن وجه كذا، تعرف ده مجتمع قذر، مجتمع جاهلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه واحدة قدمت الزانية لأشهادة. ثانيا قالوا لأن المرأة هي الأصل في هذا الداعي، وقالوا لأن الشهوة فيها أكثر وعليها أغلب، وقالوا لأن العار فيهن أكثر، لأن الأصل في المرأة أن تحجب وأن تصان. تقدم ذكر الزانية تغليظا واهتماما، يعني المفروض انت صاحبه العفاف وصاحبه الحجاب والستر والبعد، يقع منك هذا فقدمت هي لان الفعل منها اعظم واشنع. ليس هذا تهوينا للزنا في شان الرجال، ولكن هذا تعظيما له في حق النساء. الزانيه والزاني تجلدوا كل واحد. تجلدوا ده خطاب لمين؟ للائمه. تمام، للأئمة ومن قام مقام الإمام. لو هذا عمل الوزير المحافظ لواحد يقوم به كالمأذون الذي يقوم بالزواج، ففي واحد قائم على الحدود، وقيل له ده للمسلمين جميعا لأن إقامة الحدود واجبة عليهم جميعا، وإنما الإمام ينوب عنهما إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحد. يوم عشان يجتمعوا ويقيموا حد صعب، لكن الامام هو ليه؟ وهذا طبعا هو اقرب الصلاه، وهو الصلاه والا صارت فوضى. كل حبه لان مجموعه مسكين واحد بيجلدوه، مجموعه مسكين واحد بيرسموه حتى الموت، وكل اللي ليه هوا بقى ينفع هوا. مش كده؟ اربعه عايزين يجتمعوا على قلب رجل واحد عشان بيرجموا. لا، فالصلاه ان الخطاب للائمه. تجدوا والقائمون على هذا الأمر كل واحد منهما من التجارب. هذا هو الأمر. ثانيا لما تجلس لا تأخذ به رحمة ولا بها رحمة. قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه تاخذكم الرافه في دين الله؟ يعني ربنا بيقول اجلد، ما ينفعش انت تميع الكل. ها؟ انت عارف اللي تجلدوا 10 بصل و10 عسل؟ في زمان احنا صغيرين نعمل في الجلد دي؟ ما فيش بصل وعسل، الجلد جلد مؤلم. ولكن كتمه جلد لا يتجاوز الايه؟ الجلد، ايلام للجلد. ما تشقش فيه الجلد وتوصل للحم، اللي اسمه جلد. وجلده مش لحمه، مش ضرب لحم، ضرب جلده. يبقى الضرب المؤلم الموجع اللي مش هيوصل ده انه يشق الجلد، لكن يؤلم. يبقى علامة إيمان الإنسان بالله واليوم الآخر أن ينفذ حلول الله. لو جيت ليك مشكلة وخفف فيه قول له إن كنت تؤمن بالله من الآخر لا تأخذ لك بهما رأفة. قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني في طاعة الله وفي حكم الله، كما قال تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك في حكمه وطاعته. وهنا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني في حكم الله. ربنا حكم ان هم يجلدوا، يبقى يجلدوا جلد الذي ينبغي. ما معنى رأفة؟ لا تأخذكم بهما رأفة. الرأفة الرقة، الرحمة، الشفقة. لا تأخذكم بهما رأفة ولا رأفة، الاثنين صح، ولا رأفة كما قرأ المجرد. ولا تأخذكم بهما رأفة، لا تأخذكم بهما رأفة، لا تأخذكم بهما رأفة، يعني بكل حال أحوال ما فيش أي ترقص بهم، يعني تمشي عين وتصرف عليهم بسطه كان كذا، لا، الله سبحانه وتعالى أمرك ألا تأخذك به رأفة، ألا تأخذك به رأفة، أمر الله سبحانه وتعالى. رغم أن الله سبحانه وتعالى هو الرؤوف هو الرحيم، فهو أرأف به منك وأرحم به منك، فلما يصعب عليك وترأف به تعرف أن أصلا عقلك مش سليم. لو كان عقلك سليم صحيح لوافق النص الصحيح عن الحكيم الخبير. الرؤوف الرحيم اللي جعل في قلوبنا الرأفة وجعل لنا قلوبا ابتداء قال لا تأخذكم بهما رأفة، فعرفنا بذلك أن المسلم فيه رأفة فيه رحمة وفيه شدة في موضعه. هذا هو الحزم. يبقى الحزم لا يعني أنت ما تشرح، لكن في مواقف لابد من الحزم فيه، لابد من الشدة فيه يقف فيها موقفا. مثل هذا الموقف ما فيه رأفة ما فيه رحمة، لأننا بنطعم المجتمع، لأن رأفة مش محلها. احنا عايزين نظر المجتمع من القضية قضية كبيرة، احنا عايزين نقيم دولة نمكن لهم في الأرض نستخلفهم في الأرض، فما ينفعش الرأفة والرحمة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. تعالى تلاحظ إن كنت رجلا تفعل كذا أنت تستثير في بهذه الرجولة إن يفعل فعل الرجال، تستثير في الإيمان باليوم بالله واليوم الآخر أن يفعل هذا الفعل اللي يثبت من الذين آمنوا بالله واليوم الآخر. فمن آمن بالله وآمن باليوم الآخر ينبغي أن يطبق هذا الحد للعرب وليشهد بالأمر الثاني. يبقى تطبيق الحكم الجاني بالنسبة للزاني بالنسبة. ثانيا الجد مفروش راس. ثالثا قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ما معنى طائفة؟ مجموعة. قد ايه؟ كم واحد؟ 14 معنى الطائفة. الاربعة دول اللي يشهدوا. قالوا طائفة التي تكون على حافة كل شيء. من طاقة يطوف من الطوف، فقال لك يبقى محيط به دائرة من الناس هو بيجرى في النص. أقل الطائفة ثلاثة، وقيل اثنان، وقيل أربعة، وقيل عشرة، وقيل واحد، وقال أكثر من هذا قول طبعا بعيد. المهم مجموعة تطوف به الأحوال، يعني تكون حوله حول هذا الذي يجلد عنده تطبيق هذا. ليه؟ الإسلام يدعو إلى السبت يا أخي ما تستر وجوده في مكان مخفي. لا لا، الحكيم الخبير بين أن هذه ما فيهاش سبت. أدام وصل الأمر إنه شهد على نفسه أو جاء أربعة شهود حلول رأوا الفعل حقيقة ورأوا الولود، يبقى لابد أن يكون عدل. قضية إقامة الدولة مش قضية شخصية. فعلم ذلك أن الزنا يهدم البلدان والدول. علمت لماذا لا تقوم هذه الأمة قائمة؟ لأنه كثر فيها الوسخ والنتن والقدر. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. دي السورة اللي ربنا فرضها فرمها وأنزلنا فيها البينات أي أول. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. يعني لا ينكح الزاني لا ينكح، يعني ينكح النكاح يأتي بمعنى الجماع والنكاح يأتي بمعنى الزواج، ودول فعلا معنيان هذان معنيان اختلف فيهما العلماء. وترى المقصود هنا الجماع يعني الزاني لا يزني ويجامع إلا زانية مثله، والزانية لا يأتيها ويجامعها إلا زاني مثلها، ولا المقصود الزاني ما يتزوجش إلا زانية والزانية ما يتزوجها إلا زاني. قولنا اختلفوا في لفظ، مش اختلفوا، هو اللفظ في اللغة يحتمل المعنيين، واحد خد المعنى ده واحد خد المعنى ده، فيكون معنى الزاني لا ينجح يعني لا يقع، مش مقصود لا يتزوج، يعني لا يجامل، لا يزني إلا بالزاني، والزانية لا تزني إلا أو لا يزني بها إلا الزاني. وزاد ذكر المشرك والمشرك لأن الشرك أعم بالمعاصي من الزنا. هو الفريق الثاني قال لهم إيه؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو، والمشركة لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. هو ينفع؟ ينفع. خلي بالك إن تتزوج مسلمة زانية بمشرك، قالوا له بل الآن مش المقصود بها إيه؟ تمام. واستدلوا بهذه الجزء من الآية. فضل فالتالي لا، ده ذكر الشرك هنا إنما هو للتغليظ، لأنه أعانى إن الشرك لظلم عظيم، الدين ظلم وده ظلم وده ظلم، لكن الشرك ظلم عظيم، فذكر هذا الأكبر الذي هو أعانى. وقال الدجال لا يعرف النكاح إلا بمعنى التزويج. فلا ينكح لا يتزوج. ولكن يرد هذا انه جاء بمعنى الله في كتاب الله، قال حتى تنكح زوجا غيره. النبي صلى الله عليه وسلم بين به ان مقصود النكاح العقد والمقصود به الوطن. الوطن قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، يتكلم عن جماع مش كده؟ فيرد هذا على قول الزجاج لا بيجي ساعات بمعنى الجماع. في القول الثاني قبل الآية نزلت امرأة خاصة، يعني كانت خاصة بالمرأة دي، لا ده نزل في هذا الرجل خاصة، والكلام ده موجود لأن العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ. الزاني والزانية، الزاني والزانية قالوا المحدود، يعني المحدود ده اللي أقيم عليه الحد، هذا أقيم عليه الحد فلا ينكح إلا على من أقيم عليها الحد، وهي أقيم على حد لا تنكح إلا من أقيم عليها الحد، لا يجوز واحد زيها. وهذا قول بعض أهل العلم. وبعضهم قال لا، الآية منسوخة بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، يبقى سواء كان ذلك تطبق على الحد أو لم تطبق. وبعض العلماء قال لا، هذا كلام على الغالب، غالب الزنا لا يرغب في الزواج إلا بالزانية، وغالب الزواني لا يرغبن في الزواج الا من زاني. وهذا غش شديد. لما اقول لك انت مش هتاخد غير واحده شكلك، وانت مش هتاخد غير واحد شكلك، ده تغليظ. فلا يزال التغليظ على الزناه باقيا قائما مع اقامه الحد. قال المصنف وهذا ارجح الاقوال، ان ده مبني على الغالب، ان غالب الزنا لا يرغب الا في الزواج الزانيه، وغالب الزانيات او الزواني لا ينكح او لا يرغبن الا في الزواج بزاني الزوج. لما تيجي تبقى تقول فلانه، او يقول لك ده فلان دي زانيه، ده وقع منها كذا وكذا وفي شهود اربعه ما يغرمش البلد ما يقام فيها الحدود، لا لا لا ده هتبقى كويسه وانا عارف، تعرف انك مش نظيف. على طول كده. ها؟ الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكح الا زانية، يعني لا يرغب في الزواج منها الا من كان على شهادة كذا. لكن القلوب الطاهرة ترفض هذا اشد اللفظ. ومش هذا زوج واحدة لا لا هي تقول زوج واحد كان كذا، لا مش عايز اتزوج. فهذه الزهادة في قلوب الاطفال لا تجدها في قلوب هؤلاء الانجاز. واختار العلماء جواز تزوج الرجل لامرأة فالزنا هو بها، لو كان هو اللي زنى بها. أبو حنيفة والشافعي قال بجواز ذلك، ويقولون عن ابن مسعود وابن عباس وعن عمر وجابر أنه لا يجوز. قال ابن مسعود إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدا، وبه قال مالك. ومعنى وحرم ذلك على المؤمنين يعني حرم نكاح الزواني، حرم نكاح الزواني. ليه حرم نكاح الزواني؟ عشان هتجيب العار لاولادك طول عمرهم، بقى شو الناس اهو ده اولاد الله اولاد الله اولاد الله، حتى لو ما تقصد بالاصل فيبقى العار لاحق من اولادك، ولان فيه تشبه بالفسق وفي تعريض للتهمه في طعنة الأنساب. احنا عارفين ولاد دول ولاد حلال ولا حرام يا عم، في طعنة الأنساب. هذا كله الإسلام يريد مجتمعا نظيفا يتحقق له وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. مش أي مجتمع نجي السبب بنصحك عليه ننزل عليه التمكين والاستخلاف في الأرض. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. ولا تأخذكم بهما الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فيكم لازم يقام على الحد ينتد يد اتقال عليه تفكرين الكلام ده الناس ايه في الكفر حد شايف لحد بالكفر لو ميت اخاك بالكفر فقد باء بها احدهما يا تطلع انت الكافر يا هو المكافر كلام مش كلمه محاسبه عليها انسان في الدنيا قبل الاخره فرميت فلانه او فلانا بالزنا والذين يرمون الرمي هنا بمعنى ايه الشتم بالفاحشه الرمي بالزنا جنايه بالقول وخلي بالك الصوره يرمون كانه جاب حجر ودمغه يرمون المحصنات ما معنى المحصنات قيل النساء لان قد فهن اشنع والعار فيهن اعظم طب هل يدخل فيها الرجال؟ نعم بلا خلاف بين العلماء مفيش خلاف ان المحصنات هنا حتى لو كان مقصود بها النساء ان يدخل فيها من الرجال تعم الرجال لان بعض العلماء قالوا التقدير والذين يرمون الانفس المحصنات سواء نفس الرجل او امراه قال لك بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال والمحصنات من النساء. يبقى في الايه الاخرى لما اراد ان يخص النساء قال ايه؟ من النساء. لكن لما قال المحصنات يعني الانفس الايه؟ المحصنات. قال والتي احصنت فرجها. لو كانت احصنت لا يكون احصان الا في المراه، ما كانش قال بقى فرجها ولا غيره. خلاص؟ والتي احصنت معروف. لا، الكلام عن امراه. تتناول الايه الرجال والنساء. والمراد بالمحصنات العتاه، وهذا ذكرناه بالتفصيل في سورة النساء. والعلماء في الشروط المعتبرة في المقذوف والقاذف كلام طويل، ولكن منها ما هو عليه دليل ومنه ما هو تحكم بغير دليل. فالكلام ده نرجع ليه كتب الفقه ونشوف. أكثر العلماء وجمهور العلماء أنه لا حد على من قذف كافرا أو كافرا. أكثر العلماء. أما الزهري وسعيد بن المسيب رحمه الله قال لا عليه حد. لكن الجمهور جمهور العلماء على أنه لا يحد إذا إيه؟ إذا قذف الكافر أو الكافر. المسألة الثانية إن العبد يجلد إذا قذف 40 جلدة، نصف الإيه؟ نصف الفرض. وبعض العلماء كابن مسعود رضي الله عنه قال يجلد 80. ولكن قال القرآني أجمع العلماء على أن الحر لا يجلد للعبد إذا افترى عليه. يعني إذا الحر قال عبد كده ما يجلدش الحر. وذكر إجماعا. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. شهادة جرم عظيم، لكن رب العزة سبحانه وتعالى ما حدش ليه شيء في الدنيا وجعل حده من الآخرة. ودي مسألة تخوف أكثر، تخوف أكثر، لأن الحدود زواجر وكفارات. زواجر للآخرين ما يعملوش كده، وكفارات لأصحابها يروح مضيف، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح. ايه الحديث؟ فمن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. طب وإن لم؟ فهو الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقب. مضمت ذات الله سبحانه وتعالى شرط لإقامة هذا الحد. إنت بأن يقيم الحد على هؤلاء القذفة الذين يرمون المحصنات. قال ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. لازم يجي أربعة يشهدوا أنهم رأوا بأعينهم الزنا. مش شاف واحد حاضن واحدة، لا لا لا، ولا واحد ماشي مع واحدة، ولا واحد نايم بجوار واحدة، لا، لازم يشوف شاف الزنا. الزنا كعلاج المكحل في المكحلة. شيء صعب جدا، شيء صعب جدا. احنا نمشي من نرى السفهاء سيارة بيحفظ. ما تشوفش زنا، ما ترى دخول المكحل في المكحلة. تشوفش الزنا الزنا، ما تشوفش. لما يقول لك شفت فلان وبيجي تقول ايوه شفت كان في السيارة فلان وفلان، اوعى. الا ان تكون قد رأيت الايه؟ الزنا الزنا، جماع جماع. ان لم تكن رأيت السوءتين ودخل بعضهما في بعض يبقى انت ما شفتش حاجة. ما شفتش حاجة. شفت هذه لسان حديث على الست. عشان كده لما بيتضع امرهم بهذه يقام الحد، يقام الحد ما فيهاش كلام. قال اول حاجه قال ثم لم ياتوا باربعه شهداء، ده لازم اربعه يكون شاهدوا الزنا الزنا. قالت فجلدوهم شبه حد القذف. طب اذا لم يكتمل الشهود، اذا واحد ما جابش اربعه شهود جم ثلاثه قالوا اي شفنا، يقام عليهم هم الحد. هم الثلاثه يقام عليهم الحد. حد ايه؟ حد القذف. كم جلده؟ تجلدوهم 80 جلده. لأنهم لم يأتوا بإيه؟ بأربعة شهداء. طيب ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، بأربعة شهداء إن صح إعرابا، لكن قراءة الجمهور بأربعة شهداء. فجلدوهم 80 جلدة، عرفنا يعني الجلد؟ طيب 80 جلدة تجلدوهم 80 جلدة ولا الحكم الأولاني الجلد ثانيا ولا تأخذهم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. يقول لك يجي يشهد قضية يجي يشهد على عقد زواج يقول لك ما تنفعش خليه مع السلامة ده بنتي وبتتزوج لا لازم يشاهد غيره لا بنت ولدي ده بنت اخويا وانا عايز اشهد ما ينفعش لا بنت اخوك ولا بنت جارك ولا بنت حد شهادتك غير مقبولة. جيت قضية وانا رأيته جاي يشهد في المحكمة يقول مش مقبولة شهادتك شفت قد ايه الرزق علي فاخر المجتمع ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. قال الله سبحانه وتعالى وأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الفاسقون. لاحظ بهم ثلاث عقوبات عقوبة في أنفسهم مادية الجلد ده اللي رمى رجل أو امرأة مش اللي زنى اللي زنى خلاص عرفنا حكم اللي رمى رجل أو امرأة ولم يأتي بأربعة شهداء ها لم رماهم من دينا طبعا عندنا ألفاظ في الشارع اسمها يا ابن كذا يا لمك كذا مش لازم لفظ الجماع لفظ الجماع والمعبر عنه من ألفاظ القدر التي يعرف لسان ان يذكرها المفروض كل اللي يقول اللفظ ده ففي محكمة شرعية في دولة تقييم الإسلام كله يروح المحكمة تعالى وتلاقي الجلد شغال كل دول يجلدوا 80 جلد وما تقبلش هذه وأولئك هم الفاسقون. شايفين أخواني ملاحظين إن الأحكام لغاية دلوقتي تجلدوا تجلدوا لا تأخذكم رأسا الموضوع فيه يعني فيه ضرب وفيه نار نار موضوع حامي هو كده ما هو المضافة تحتقر كده انت عارفين إخواني الزبالة اللي مرة دي يوضعها فين؟ ها؟ ينتفع وينتفع بيه مثلا في شيء نافع وده ياخد يحطوه فين؟ في مكان يولع ويحرق الزبالة ملهاش غير الحرق في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة لكن لا يعذب بالنار إلا الله فهذا هو الجنة وأولئك هم الفاسقون. ما معنى الفسق؟ فسقت الرطب هنا يعني ايه؟ يعني خرجت من القشرة ده خرج عن الطاعة ده جاوز الحد. قال الله عز وجل إلا الذين تابوا من بعد ذلك بعد اقتراف بذنب القذف احنا بنتكلم عن قذف او عقل انت مخطط الزنا اللي اقتطفت امرأة ده صدر من ده واصلحوا إلا الذين تابوا من بعد هذا القذف واصلحوا مش تابوا بس لا ده ظهر منه صلاح ظهر منه ايه صلاح. طيب الحكم عليه بالفعل فاسقون يا ترى الاستثناء إلا الذين تابوا معناها خلاص رفعنا عنه الفسق ورفعنا عنه عدم قبول الشهادة ورفعنا عنه الجلد ها؟ هل معنى رفعنا عنه ذلك كله؟ كله؟ قال لك لا أولا فيها نزاع فجملة عدم قبول الشهادة وجملة الحكم عليه الفسق ولا الجملة الأخيرة فقط فاسقون إلا الذين تابوا لكن باتفاق العلماء انها ما تعودش على الجلد الجلد لازم يتجلد تاب ما تابش ده موصل الامر يبقى لازم يتجلد 80 جلد انا تبت وبقالي سنة وتبت وبقيت اخ ما شاء الله ادم قذفت لازم تجلد عشان كل واحد يرمي لسانه شوفوا قد ايه احنا هنفضل في هذا الواقع طول ما الاسلام ما بيطبقش هنا هيفضل المجتمع بهذا الرجس والنجس فيكفي أن يكون إن لم يطبقه الأمراء يكفي أن تعرف أن هذا حكمك عند الله ولم يطبق عليك فانتظر العقوبة في الدنيا قبل الآخرة والعقوبات نازلة بالليل والنهار ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأجمعوا على أن هذا الاستثناء إلا الذين تابوا ما يعودش على الجنة الجنة يقام يقام لكن اختلفوا يعود على أن يقبلوا شهادة لأن ربنا قال ولا تقبل لهم شهادة أبدا يا ترى أبدا إلا الذين تابوا ولا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ده مش فاسقين واضح فقال الجمهور ان الاستثناء راجع للجملتين اللي هم خلاص بالتوبه والصلاح انه تقبل شهادته ولا يكون من الايه من الفاسقين من الفاسقين. طيب نعرف ازاي المثال ما كل واحد بقى خلاص عملنا عليه وعايز تقبل شهادته يقول لك انا تبت الحمد لله اخر مره اشتم حد نقبل التوبه دي ولا ليها شروط؟ قال العلماء قال عمر والشعبي والصحابة أهل المدينة إن توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القلب الذي وقع منه وأقيم عليه الحد بسببه. توبته أنا مثل فلانة لا فلانة لا فلانة تثبتها أشرف من كذا لا فلانة لما خلاش ما يعنيها العيب لا فلانة يبان كده ها؟ دي ظهر لو هذا قول. وقال الفرقة منهم الإمام مالك رحمه الله قال توبته بأن يحسن حاله ويصلح عمله ويندم على ما خرط ما فرط فيه ويستغفر الله من ذلك ويعزم على ترك العوره وان لم يكذب نفسه. فعيد هذا الايات والاحاديث الوارده في التوبه انها مطلقه غير مقيده. واجمعت الامه على ان التوبه تمحو الذنوب ولو كان كفرا فتمحو ما هو دون الكفر. اذا كانت التوبه تمحو الكفر مش هتمحو بقى القدر التوبه هتكفر. طيب الصلاح إلى الذين تابوا بعد ذلك هو إيه؟ قالوا الصلاح ده يظهر بعد الدين. ناس قالت يظهر بعد 14 سنة. لم يظهرش صلاحه غير بعد سنة. يعني ده إنه سنة كاملة فاسق ولا تقبل شهادته خلاص الحد وقيم. لا مش تصالة مش كلام. ويبقى السنة لغاية ما نشوف السنة دي كلها إن شاء الله على المسجد رايح جاي وصيام وطاعة وبر وأدب والسنة صح صار طاهرا هل لك سنة كاملة. وناس قالت أكثر من سنة سنتين. هذا يختلف باختلاف الاحوال. يعني في واحد بنشهد ليه بعد 4 شهور، واحد بنشهد ليه بعد 6، واحد بنشهد ليه بعد 1 سنة، بيختلف الامر. يختلف الامر، لكن عايزين نقول ان الذين تابوا بعد ذلك وايه؟ واصلحوا، ظهر صلاحهم في مدة من الزمان سلف بها الفقهاء، ولكن هذه التحديدات ليس عليها دليل القرآن ولا السنة، فتترك الامر لايه؟ لعرف الناس، عرف الناس عادة لما يشوف واحد التزم كده اسبوع 2 3 شهور يقول عليه ملتزم ولو لسه برضك مش عارفين، بيستنوا شهر 2، اظن عندنا كده هي السنة ثالث. عندنا ما نمر السنه نبدا نقول ان فلان فعلا ده ملتزم ملتزم، لكن بقى في الاول كده وبتاع مش عارفين ده ممكن يرجع ربنا يستر مش كده؟ والله اعلم. يعني اقول فيما هو في عرفنا فاحنا عشان ما نحدش حد ونسال عنه امام الله ما نقولش لا 9 شهور ونبقى ظلمنا الراجل مثلا بعد 6 شهور ظهر الصلاح. ها فنترك هذه لعرف الناس. يبقى في حكم للناس وقعدة رجالة وإيه رأيكم دلوقتي فلان كذا وها بدنا نوع لعادات رجالة في المال نعودها برضه في مسألة متعلقة بشرع الله عز وجل. فإن الله غفور رحيم. خلاص إذا لا يقول قال الله سبحانه وتعالى سورة التوبة إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. دي آية الإخوان القدر. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فليدوهم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. نجيب السورة من الأول. سورة أنزلناها تزر وازرة وزرة هات واكتب بنفسك بينات. ما معنى بينات؟ ما معنى رأفة؟ ما معنى الزانية؟ ما معنى المحصنات؟ السؤال الثاني، اذكر الآيات التي بينت حد الزنا. اثنين، الآيات التي بينت حد القذف في غير الأزواج، يعني في قذف للزوجة وقذف للزوج هذه حكمة نأخذ غدا إن شاء الله. والذين يرمون أزواجهم لا يحل تزويج الزاني إلا بعد توبته، ولا الزانية إلا بعد توبته. سقوط عدالة القاذف إلا أن يتوب. قبول توبة صادق التوبة. السؤال الثالث، لماذا قدمت الزانية على الزاني في الآية؟ الأولى، وقدم الزاني على الزانية في الآية الثانية. ما قلناهاش احنا دي. الآية الثانية قدم الزاني لأنه قال الزاني لا، وهذا يكون من الرجل. يبقى الداعي إلى الزنا ابتداء هي، والفحش فيها أعظم فقدمت زنية والزنية فالزنية. فلما أراد أن يذكر حكم الجماع أو حكم النكاح فالفاعل هو الرجل، فقال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشركة إلا الذين تابوا. بين ما يعود عليه الاستثناء في المذكورات الثلاثة في الآية قبلها، الآية قبلها سجلوهم ولا تقبلوا أولئك هم الفاسقون. إلا في استثناء ليه؟ بينها بقى في جلد إن شاء الله. تكرار أنزلنا في أول السورة، يبقى أن هذا الحكم منزل عند من؟ عند الله. طيب إذا كان عندهم أسئلة تفضل عن حد تفضل. الاشكال يعني برضه متقدم جدا وبقول للناس عندهم ملامح وسنه متشبه جدا. احنا يعني كمسلمين او كمعنى فيش لنا الصوره المتشبهه او كبيره كرسالة المسجد دي من الزكاه. لا اولا انا اتكلم بحكمه الخبير دي اولى. ثانيا ان عندهم هو اشد من الزنا، ده عندهم الكفر. يعني انت كان اولى انك تقول عندهم الكفر وفتحت عليهم الدنيا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ردا على هذا السؤال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. فمن تغترش بحال هؤلاء والتقدم لا هم متأخر شديد طبعا، لكن الظاهر التقدم في العلوم الدنيوية مع كفرها، فهذا من إنهال الله لهم كقوله تعالى: قل من كانت الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، في الطب وفي هندسة وفي التكنولوجيا، فتحنا عليهم. ده كله دليل سخط ودليل غضب. فالله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، وكلما كان غضبه أكثر كلما فتح على صاحبه أكثر. تمام. ولهذا بعض الناس يغتر بذلك، فنقول لهم: الرد كلا، ليس التوسعة في الأرزاق. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا الموضوع مش كده، لا دي كرامة ولا دي أهانا. فالغرض حصل لهم هذا من سخط الله وغضبه وليس رضا عنه. أما أهل الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى يأخذ على أيديهم يعاقبهم بالعقوبات على الذنوب ليرجعوا، عشان تبقى كفارة لهم في الدنيا، لأنه لسه لم ينزل المقت والسقط اللي يستأصلهم به ولن يكون، فبيمهلهم ويعطيهم الفرص. ده أهل الإيمان. عشان كده خد الكلام عنه مش الزنا، ده بنتكلم عنه الكفر، ده فيهم الكفر، فلأجل هذا الكفر ما نقول منهم أي شيء. أما هذا الذي يفعلونه في الدنيا فإن الله لا يضيع أجورهم في الدنيا، وبالتالي لازم يتوسع عليهم في الأموال والأرزاق والأولاد والاكتشافات. ليه؟ لأنهم لهم أعمال في الدنيا، يعني تصدق منهم على الفقير كيف يثاب؟ يثاب في الدنيا. اللي بر منهم أمه كيف يثاب؟ يثاب في الدنيا، وليس له في الآخرة من إيه؟ من خلق. فمن قريبش أبدا بأحوالهم وأحوالنا أن تتقارن من كفر وإيمان غير مسألة الدماء. كان هنا أنت عايز تسمع ما أدري أول ما أسمع حديث لا يقام الحد حتى لو على فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. صحيح حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح بيحسن مسألة الخلاف في أزالة لا ينتقل إلى زنات من مشركة. لما كان عايز يتزوج أحد يعني واحدة زنية مشركة. نسيت أقوله حديث مرثد. تمام، فتح الله عليك. نسينا حديث مرثد أمامه، وكنت ملخصه لكم. نسيت حديث أبي داود والترمذي وحديث عمدة في الباب في الحقيقة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي خلاف أصلا عن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولكن أكثر علماء على تصحيح هذه الرواية. قال كان رجل يقال له مرشد يحمل الأسارى من مكة ويأتي بهم المدينة، وكانت بغي في مكة يقال لها عناق، بغي يقال لها إيه؟ عناق، وكانت صديقة له يعني في الجاهلية. وذكر قصة وفيها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، قصة طبعا طويلة مشهورة، إن هي راودته قالت مرشد هلم إلينا تبيت عندنا، فكروا بعد النكاح إن تعالى بات عندنا، فقال يا عناء إن الله حرم الزنا، فنادت قال يا قوم أمسكوا هذا الدلدل الذي يأخذ أسارة، ما طلعش على الزنا فهتفضحه بقى، خذوا الرجل ياخذ أسارته ماما، قال أو قال فاختبأت في خندق، فجاء القوم حتى وقفوا على رأسه وتبولوا حتى سقط بولهم عليه ولم يروه. شوفوا النظافة والطهر تنزل كرمات ازاي؟ ها؟ من انسان طاهر ومن الناس عن الزنا ربنا يكرمه. قال ولم يروا قد تبولوا على راسه. تمام؟ فلما عاد قال يا رسول الله. شوف بقى كلمة كبيرة جدا يا اخواني. تبين الحال اللي كان عليه مرشد. قال انكح عناقا. اتزوج عناقا. ده معناه اللي كان في قلبه ايه؟ في قلبه شيء اهو. فقلبه شيخ، لكن الشيخ ده اللي بيجي يشتكي من الشباب الشيخ بس اصل كنت بحبها اصل بحبها، ماشي يا عم، اللي في قلبك من هذا الشيخ الخطا مالناش دعوه بيه، لكن هيصدر منك ايه؟ لما كلمته قال ان الله حرم الزنا واعرض عنه وابتعد عنه، قال فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم علي شيء، يقول له انت عناقا ما ردش عليه، حتى نزلت الزاني لا ينكح الا زانيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا مرسل الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكح الا زاني او مشرك، وحرم ذلك على المؤمن فلا تنكحها، يعني لا ايه؟ لا تتزوجها. فهذا الحديث هل هو قاطع فعلا وده قول الامام احمد رحمه الله، ولا الحديث دوت ايضا يشير الى لا تنكحها كراهه نكاحها؟ يا ترى تحريم ولا ترى في نزاع؟ لكن قول لا تنكح الاصل النهي حتى يتبين خلال ذلك. جزاك الله خير. تفضل. هل يجوز الطمس على من تلفظ الزنا عقيم او طبق عليه، يعني واحد ايه يقول الثاني اصلا انا مش ابن زنا، يعني انت ها؟ فهذا التنويه لا اعتقد ان يقام به الحد، حتى لو غزر عليه لكن عشان يقيم الحد لابد ان يقع في ما ما ما ما ما ما هل من وقع في الزنا الافضل له حتى ان كان في بلد يقام الحد ان يذهب الى الحاكم يروح المحكمه هنا زنيت وعايز يقام الحد عليه، ولا الافضل انه يستر نفسه؟ يعني شواهد النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الستر، هو الستر، انه لو ستر نفسه وتاب فهو اقرب الى الهدي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي نصح كلمين بالزنا اسمه ماعز، لما صديقه ماعز لا صديقه هو الان روح للنبي يقول له عشان يقيم عن الحد، قال له هل لا تطمس عليه؟ ده معنى النبي صلى الله عليه وسلم يرجح ايه؟ الستر. فلو ستر نفسه وتاب توبة نصوح لسيئه المشيئة، ان شاء تاب الله عليه وان شاء عفا عنه، يبقى ابدا مكسورا حتى يلقى الله عز وجل ويرى ما يحكم الله به ويرجع له باذن الله ورحمته تعالى. الامر الثاني يا اخواني ان فريق اطماع الله يطهر في الدنيا حتى يخرج من هذا الامر، قال لك انا طاهر في الدنيا واخلص اولى، لكن نقول النصوص النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مرسى جاء ناعز ويعترف بالزنا قال يا رسول الله اني قد زنيت، فاعرض النبي صلى الله عليه وسلم واشاح بوجهه وادى وجهه لحدين، راح لفف له قال له يا رسول الله اني زنيت، النبي صلى الله عليه وسلم احفظنا حدك، ده معناه انك عايز ايه؟ عايز السفر، شو يقول له يا رسول الله اني زنيت؟ قال له ليه؟ ازاي؟ فين؟ بمين؟ ده الكلام ده استفى اللي عندي كثير من الاخوه والاخوات فضلا عن العوام، التقصي التقصي هتوقع نفسك في الحال، هتوقع نفسك في الخطر، هتوقع نفسك في الغيبة، ابعد، الناس لما بتشوف حاجة قادرة تبعد، مش تقعد تدخل في عصر، هتتعاقب عصر، فابعد أوي، البعد البعد، واضح صح. الله يجزي الإنسان نزل الله يجزي العين ولا مستطاع نادي رضا عشان. فالإنسان إيه إيه؟ الله يجزي العين. ولا مستطاع نادي بشوية. خلاص يلد من سان ويسر. الله يأمر بالعطف نعم. ينهى ويؤمر. ده أمر سان. هو رأى الزنا أخوكم سؤال جيد. شاف واحد زنا. يزن زنا. وشاف الزنا بعين. يا ترى يروح يقول لا لازم يكون اربع شهود. طب ما فيش اربع شهود يعني ايه؟ هل يامر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ طبعا طبعا يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرسل لاهلها ويقول لابيها وكل الكلام ده. طبعا ده ما فضحهمش بقى لما كلم الزاني ده فضحته. طبعا لما يقول لوليها احكم ابنك فقد عيت كذا او كذا يبقى فضحها ولا يبقى حتى شرها؟ لا طبعا هي كده. فإن انتبه أصلا مش الطبيعة أن ينصح الطبيعة أن ينصح يحذرها ويخوفها كان ده كل واحد في الشر. طيب وليها ده جزء منها. أصلا أكثر واحد يسر عليها مين؟ أبوها والأب لما يعرف أن بنته فعلت هيفضحها. فالقول للأبي والولي الأب بالذات ليس فضيحة بالعكس هذا حد حد لهذا الأمر. يرسل لي رسالة يشوف هو ذنبه مسألة الحكمة ما تنكرش فيها الوقت ازاي الحكمة في الماء عن هذا المنكر ده موضوع ثاني لكن طبعا لابد ان تكون الدعوة بايه بحكمة. طبعا لا ليس هذا الزنا الذي يقام الحد على الصحيح ومش ده نص صدق الله تعالى العيب تلزم يبقى هنقيم عليه الحد انما الزنا الذي يقام عليه الحد بإيلاد الفرج في الفرج واحنا عرفنا الزنا في الأول. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قرئ هذا القرآن أنصتوا القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك لكن قبل قراءته فيه مرضاة للرب رت القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحماني وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحماني رتل القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأن عند قراءته وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأن عند قراءته وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا يا أحبابي يا فتيان هذه آداب القرآن فطبقوها لتغنموا والتزموها لتفلحوا يا أحبابي يا فتيان هذه آداب القرآن فطبقوها لتغنموا والتزموها لتفلحوا رت القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا وبه الرحمن جزاء جرا